اما ان تكون حامل فايش بوضع الحمل، واما ان تكون من ذوات الحيض فبايش حيضتين، ان لم تكن من ذوات الحمل ولا من ذوات الحيض تكون من ذوات الايش الاشهر. فاذا لم تكن من ذوات الحمل ولا من ذوات الحيض بماذا تعتد اذن؟ لماذا اعتدت بحيضتين كما سأل بعض الاخوان الامس؟ الاصل في المرأة التي تحيض ان تعتد بثلاثة حيض على اعتبار ان العدة بالحيض، والمرأة الحامل وأولاة الاحمال. اذا هذه الله سبحانه وتعالى يقول ثلاثة قروء وانتم قلتم حيضتين، وعلى ما سيأتي في الباب بعد هذا يقولون ان الاصل في حكم المملوك التنصيب في باب الزوجية بناء على الاصل في التنصيب في حد الزنا. بين سبحانه وتعالى في حق المماليك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمحصنات اما ان تكون بكرا فمئة جلدة، واما ان تكون محصنة فالرجم. واجمع المسلمون على ان الامة والعبد ينصف عليهم الجلد نصف المئة خمسون، اما الرجم فلا رجم لان الرجم لا ينصف فترجع الى حد ايش الجلد. فالامة والعبد المحصن وغير المحصن حده في الزنا خمسون جلدة فقط. فلما نصف الحد على الاماء وعلى العبيد ما الفرق بينهما؟ حرة تزني فتجلد مئة، وأمة تزني فتجلد خمسين، ما الفرق بينهما؟ إن كان من جهة الأنوثة كلاهما سواء، إن كان من جهة الحمل أيضا سواء. ولذا بالإجماع إن كانت الحرة حامل والأمة حامل فكلتاهما بوضع الحمل، لأن الأمر في الرحم لا يختلف. فلماذا جعلت للحرة ثلاثة قروء او ثلاث حيض وللأمة حيضتان؟ قالوا على قاعدة التنصيف. فاذا كانت الحامل اذا كانت الأمة لها نصف حكم الحرة، الحرة تعتد بثلاثة قروء وهل تكن ثلاث حيض. فاذا قسمنا ثلاثة حيض واحدة ونصف، والنصف يجبر بإيش بالكامل لأن الحيضة لا تنصف فجبرت حيضة كاملة، صارت إيش حيضتان. كما لو قال الحر لزوجته الحرة أنت طالق طلقة ونصف، في تنصيف الطلاق تعتبر طلقتان. وهكذا هنا فنصفنا عدة الحرة ذات الأقراء بحيضة ونصف وجبرنا النصف صارت حيضة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة بلا خلاف وجمهور المسلمين جميعا أن الأمة إن كانت حاملة فبوضع حملها، وإن كانت من ذوات الحيض فبحيضتين فقط. فإذا كانت من ذوات الأشهر، الأشهر ثلاثة أشهر ممكن قسمتها ولا لا؟ يقال ايش شهر ونصف، الشهر من هلال لهلال، والنصف نصف الشهر خمسة عشر يوما، لان القاعدة ان الاشهر المذكورة في العدد والكفارات وغيرها اذا بدأت بالهلال فان عدد الايام لا عبرة له، تؤخذ من هلال لهلال. فاذا كان شهران من هلال الى هلال الى هلال، سواء كان الشهر بين الهلالين ثلاثين يوما او تسعة وعشرين. اما اذا بدأ بالشهر اثناء الشهر، بدأ يوم خمستاشر في الشهر، كيف يكون الحساب؟ يبدأ يوم خمستاشر، فاذا جاء الهلال للشهر الجديد بدأ شهرا من هلاله الى ان يأتي هلال بعده يكون اكتمل جزءا من الشهر الاول وشهرا كامل، كم بقي عليه؟ ها؟ بقية الشهر الذي